بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم عن أدب القاضي. اليوم سوف نذكر بعض الإجراءات التي يفعلها القاضي لأن كيف يستلم القضاء وماذا يفعل في القضاء من آداب. هلأ هنا عندنا أمران. الأمر الأول في قضايا الأحكام، يعني الأحكام التي يصدرها القاضي، هذه سوف تأتي معنا في بحث الدعاوى كيف يفصل بين المسائل، لكن الآن نريد أن نتكلم عن أحكام وآداب للقاضي يجب أن ينبغي عليه أن يراعيها ليحقق العدل ويبتعد عن الظلم. نعم. قال: فإذا قلد القضاء ينبغي له أن يتقي الله تعالى ويؤثر طاعته ويعمل لمعاده ويقصد إلى الحق بجهده فيما تقلده. نعم. ويطلب، طبعا هذا كلام عام، هذا كلام عام، توجيهات للقاضي أن يتقي الله. كيف يتقي الله؟ يتقي الله بأن يحكم بما أنزل الله عز وجل. نعم. ويجتنب الرشاوة، يجتنب الآن أن هذه المسائل حتى يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم. ويطلب ديوان القاضي الذي قبله. هذا إجراء إداري، يعني سابقا هكذا كان، أنت كنت القاضي، الديوان كله عندك، أنا صرت القاضي هلا، عينوني أنا قاضي، أطلب ديوان القاضي من عندك لعندي. طب هلا بزماننا مو هيك، بزماننا القاضي قاعد بهالمكتب، انتهى قضاؤه عزل، بيطلع من المكتب غيره لنفس المكتب. إذا ما كان، إذا دليل على أن هذه الإجراءات إخواننا غير ملزمة، وإنما هي عبارة عن تعليمات إدارية لا مانع أن تختلف بحسب الزمان. وينظر في خرائطه وسجلاته. الآن أنا بالديوان الذي عند القاضي أنظر في السجلات كذا، ليه؟ حتى أنظر شو عندي قضايا، شو عندي متهمين، شو عندي مشكلات، لأنها وضعت لتكون حجة عند الحاجة. نعم. فتجعل في يد المتولي لأنه يحتاج إليها ليعمل بها. قال: وعمل في الودائع وارتفاع الوقوف بما تقوم به البينة. تمام. أن هذه ودائع لفلان، نعطي الوديعة لأصحابها، أيضا الوقف ارتفع الأجر فيه أو ما شابه ذلك، نعمل بما تقتضيه البينات، كما هذا كله سيفصل معنا في بحث الدعاوى. لأنها حجة شرعية أو باعتراف من هو في يده لأنه أمين. يعني عندنا إما البينة أو عندنا الإقرار. طبعا اختلف العلماء في قضية وسائل الإثبات، في أن هل هناك وسيلة أخرى غير البينة، منها موضوع الكتابة، منها موضوع الآن القرائن، منها موضوع الآن الوسائل المعاصرة، كل هذه بحثها العلماء. لكن في الفقه القديم قالوا البينة هي الشهود أو الإقرار أو اليمين. ولا يعمل بقول المعزول لأنه شاهد، وشهادة الفرد لا عمل بها. جميل. يعني القاضي الأول المعزول لو قال له أن المسألة هي يصل فيها إلى قناعة كذا كذا وعمل بها، هل كلامه ملزم؟ لا. وطبعا إخواننا هذه مسألة مهمة جدا. نحن عادة الإنسان لو ما بتولى وظيفة يظن أنه هذه الوظيفة ملكه، بينما إذا يعني فإذا عزل عنها تلاقي سبحان الله بيشعر بهيمنة نفسية على هذا المنصب، ويعتبر نفسه وصيا على المنصب، ويعتبر أنه كل من جاء خلفه أنه ما بيعرفه، كأنه هو الوحيد الذي يعرف. هذا مما نبتلى به اليوم. والحقيقة أن الإنسان منا إذا كان في موقعه ثم عزل عنه في أي موقع كنت، يجب عليك أن توطن نفسك أن تتخلى عن هذا الأمر نفسيا وبس إداريا. خلاص أنا الآن آتي إلى هذا المكان ضيفا، ولا أملي على الغير نصائحي ولا توجيهاتي ولا تعليماتي، ولا أخطئ الغير إلا يعني بمقدار النصح الحقيقي. أما هذا الإنسان، أنا الآن 30 سنة بشتغل طريقة معينة، يعني عم فتت هيك عم بشتغل طريقة ثانية، طيب شو بقى الطريقة الثانية؟ ما في أشكال، لك لا شغله كله غلط وما بيعرفه كله تخبيص، هذا كلام عيب حقيقة. لذلك من الأخوان، متى ما إنسان عزل من منصب ينبغي عليه أن يعزل نفسه نفسيا كما عزل إداريا، يرفع الهيمنة عن هذا المكان. سبحان الله، الأمر هذا يعني يكاد أكثرنا يفشل فيه، سبحان الله. نعم. قال: إلا أن يكون هو الذي سلمها إليه لأن يده كيده فيكون أمينا فيه. يعني هو الآن القاضي الأول هو الذي سلمها القاضي الثاني، نعم، فتكون يده يعني الثاني كيد الأول. وينبغي أن يبعث رجلين من ثقاته والواحد يكفي فيقبضان من المعزول ديوانا. شو قلنا؟ الخرائط موجودة كل الديوان عند القاضي المعزول، ببعض جهة حدا من طرفه بيرون عند فلان القاضي وفهم منه كل قضية شو هي، بيطالعوا بقى هالكتب، هالكتاب شو هاد، بلو هاد عبارة عن وقف من فلان لفلان، هاي الحجة هي تفاصيله، طيب بيكتبوا حط لحاله هاد شكوى من فلان على فلان لحاله، يفهم منه الديوان كاملا. أما سبحان الله يعني ما يفعله البعض إنه بمجرد ما هو عزل بيحاول أن يخفي كثيرا من الأشياء ليه؟ حتى يربك من بعده ويقيعه بالفشل ليظهر نجاحه على أكتاف فشل من بعده. هذا غلط كبير. هذا الإنسان التقي ما بيفعل هيك، خاصة إذا تعلق بذلك حقوق الناس. فيقبضان من المعزول ديوانة، وهو ما ذكرنا من الخرائط والسجلات. لذلك الإنسان المخلص إخواننا ليس الذي ينجح أثناء عمله ويفشل ويفشل من بعده، لا، وإنما الإنسان المخلص هو الذي يضع قواعد النجاح من بعده، قواعد النجاح من بعده. يعني هل آليات العمل هي مين ما أجى بعد مني بينجح، هذا أخوان حقا الإنسان المخلص. أما أنا أقدم كل أسباب النجاح لذاتي، هالأسباب هي تنتهي بانتهاء عملي، بيجي غير بعد مني ما عنده هالإمكانيات هي، شو بيصير فيه؟ بيفشل، بترحمه على الأول. هذا غلط. هذا المخلص يضع قواعد النجاح من بعده. نعم. فيجمعان كل نوع في خريطة حتى لا يشتبه على القاضي. إن هدول الدعاوى وقف، هدول دعاوى جنايات، هدول دعاوى كذا، هدول وسائل إنعم أمور فيها يعني ودائع وما شابه ذلك، يضع كل مسألة على حدة. ويسألان المعزول شيئا فشيئا لينكشف ما يشكل عليهما ويختمان عليه. وهذا السؤال ليس للإلزام بل لينكشف به الحال. ولو في حال أخذوا الخرائط درسوا الحال هون يمشي، لكن هذا أسهل. فإن أبى المعزول أن يدفع إليهما النسخ أجبر على ذلك، سواء كان البياض من بيت المال وهو ظاهر لأنه إذا كان الورق من بيت المال، إذا أنت الآن لماذا تتمسك به؟ طب إذا كان من ماله الخاص لك الورق تبعاتي دولي، تبعاتك سابقا، أما هلا تعلق بها حق الناس. سواء كان البياض من بيت المال وهو ظاهر لأنه لمصالح المسلمين، أو من الخصوم لأنهم وضعوها في يد العمل بها. بيده في يد العمل بها. لا، في يد العمل بها. ما أيوة شو عندكم؟ أيوة في يده للعمل بها. لأنهم وضعوها في يده للعمل بها. أو من ماله لأنه فعله تدينا لا تمولا. جميل. يعني حتى لو من ماله، أنت الله يجزيك الخير حطيت من مالك تبتغي بذلك وجه الله، إذن اترك هذا الحق لمين؟ للناس. ويأخذان الودائع وأموال اليتامى ويكتبان أسماء المحبوسين ويأخذان نسخته من المعزول لينظر المولى في أحوالهم، فمن اعترف بحق أو قامت عليه بينة ألزمه عملا بالحجة، وإلا نادى عليه في مجلسه من كان الآن. إخوانا في دعوة معينة وإنسان محبوس عادي بالسجن، طيب جبته شفت قضيته لقيت أنه خليفة ما في داعي أن يحبس، فورا بطالعه لا، وإنما أعلن إخوان أن فلان محبوس، هل لأحد عليه حق؟ وإلا نادى عليه في مجلسه من كان يطالب فلانا المحبوس بحق فليحضر، فمن حضر وادعى عليه ابتدأ الحكم بينهم وينادي أياما على حسب ما يرى القاضي، وإن لم يحضر لا يخليه حتى يستظهر في أمره فيأخذ منه كفيلا بنفسه لاحتمال. حتى لو طالعوش بيقول له جيب لي كفيل يكفلك، إنه نحن الآن لو حدا طلع له حق عندك يحضرك، لاحتمال أنه محبوس بحق غائب وهو ظاهر، بحق غائب لاحتمال أنه محبوس بحق غائب وهو ظاهر، لأن فعل المعزول لا يكون عبثا. قال ويجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخوانا يشير إلى قضية حقيقة، يعني أن القضاء في الماضي غير قضاء هلا. القضاء في الماضي القاضي قاعد بين الناس لكل كبيرة وصغيرة، ونرجع إليه إخواننا مباشرة، وما في داعي أبدا إذا اختلفنا بأي مسألة. إذا هلا اثنين مختلفين بالسوق على جلسة كزبرة اختلفنا فيها، ما في داعي لا أرفع صوتي ولا ترفع صوتك، ولا في داعي نعصب، فورا لوين؟ عند القاضي مباشرة نجري قضاء. أنا أدعي إنه إلي عن هذا هذا حق كذا، هو ينكر، يجري بيننا محاكمة سريعة. القضاء إخواننا يعني هكذا كان، يعني القاضي قاعد بين الناس، الوصول إليه سهل جدا. طيب اليوم لو صار أمر بالشكل هذا صار في عنا إشكالية كبيرة. لذلك إخواننا حقيقة يجب علينا أن نجمع بين الأمرين، يجب يعني أن يكون هناك قضاء مستعجل سريع لحل المشكلات الآنية السريعة، وهذا الأمر يجب أن يعين قضاة لهذه القضية. يعني في قضايا الآن بدها تنحل هلا خلال نص ساعة خلال ساعة بتنحل، ما تؤجل عن أيام وسنين. لذلك الآن إخواننا كثير من الناس ما بيروح لعند القاضي، ليه؟ بتروح سنين بيتنازل عن حقه، بتضيع الحقوق، وربما يأخذ حقه بإيده وما شابه ذلك، ليه؟ لغياب القضاء السريع. أما حقيقة يجب يعني على القاضي أن يكون في عندنا قضاء سريع مستعجل، وفي عندنا قضاء الآن بده عن أيام، بده أشهر، بده سنين، بحسب يعني القضايا. أما لابد من وجود قضاة هالأمر هذا. هل الآن الناس عوضوا عن القاضي المستعجل بإيش؟ بفتوى المشايخ، فوت على الإمام الجامع بيسأله ما حكم هذه المسألة، أنا وفلان اختلفنا كذا، بس الإمام ما عنده إلزام، فما عم تنحل المشكلات بشكل صحيح، وإنما يعني هذا الآن خصم إن عجبه حكم الإمام أخذ به وتنصر فيه، وإذا ما عجبه يعني خلاص الله يعطيك العافية ومش الحال. لذلك إخواننا القضاء ينبغي أن يراعى فيه هذا الترتيب. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخصوم في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون بعده، ودكة علي رضي الله عنه في مسجد الكوفة إلى الآن معروفة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لذكر الله وللحكم ولئلا يشتبه على الغرباء مكانه، والجامع أولى لأنه أشهر. سبحان الله. وإن كان الخصم حائضا أو نفساء خرج القاضي إلى باب المسجد فنظر في خصومتها أو أمر من يفصل بينهما، ولا يدخلها إليه، يطلع هو لعنده. سبحان الله. يعني يعجب إخوان الإنسان أحيانا إلى من يعني يتساهل في دخول المرأة الحائض، مع أنه الفقهاء بهذه المسألة ما تساهلوا، هي أهم التعليم، هي وأهم تقرير القرآن. كما لو كانت المنازعة في دابة فإنه يخرج لاستماع الدعوة والإشارة إليه في الشهادة، وإن جلس في بيت الدابة لجوة عنده، وإنما بيطلعوا لعنده بالأشهد أن هذه الغنم لفلان، لأنه لا بد من الإشارة إلى العين المتنازع بها. وإن جلس في بيت جاز، شوفي بيت يعني عيننا له مكتب مكتوب عليه محكمة، عيننا له بناء، يعني ما قعد بالجامع، جاز، لأن هي قضايا إجرائية إخواننا وليس فيها أمر واجب شرعا. ويأذن للناس بالدخول فيه، وكل هذا إخواننا أكد على إيش؟ إنه هذه مسائل يعني يدل على عدم التقييد فيها بشكل معين، إنه هكذا ينبغي أن نكون، لا، هذه أشياء هي كان عرفون، وهذا ما نصح به الفقهاء في زمانهم، وهذه أشياء لا مانع أن تتغير بتغير الزمن. فإنه يخرج لاستماع الدعوة والإشارة إليه في الشهادة، ويأذن للناس بالدخول فيه ولا يمنع أحدا من الدخول عليه. نعم. ويجلس يعني في البيت اللي قاعد فيه، ويجلس معه من كان يجلس معه في المسجد. طيب الآن إخواننا، لا طريقة ثانية، لا ما بدنا نحن نسمع بالشكل هذا، ترفع كتاب وأنا بقرأ الكتاب، كمان بيصير، لأن الغاية ما هي إيصال شكاوى الناس إلى القاضي. إيه نعم. ويكون الأعوان بالبعد عنه بحيث لا يسمعون ما يكون بينه وبين ما تقدم إليه بالخصومة. من الأعوان إخواننا الذين يعينون القاضي، هي صفة ذم، صفة إخواننا يعني مدح، لكن مع ذلك القاضي هناك خصوصيات لا ينبغي أن يسمعها إلا القاضي. ويستحب أن يجلس معه قريبا منه قوم من أهل الفقه والديانة، ولا بأس بأن يجلس وحده إذا كان عالما بالقضاء. يا سلام. أو حتى يعني قدامه مراجع مراجع فيها ماشي، خاصة إذا كان أخوان قضايا يعني غير مستعجلة، يقرأ الفتوى. يعني الآن مفتي هكذا أحيانا يرفعون الفتوى، نعم بكتبها. لذلك إخوان سابقا كان في شيء اسمه معد الفتوى، يعني رجل هو الذي يصوغ السؤال للمفتي، ما بيخلي هذا الإنسان ده وقته للمفتي. يعني القاضي الأحيان إذا كان فاته عنده واحد عامي بيشرح له قضيته، بيقعد نص ساعة ويفهم منه شيء، شو بيقول له؟ لا خذوا أنت، في عنده موظف خاص لإعداد الشكوى، يروح يفهم منه شو القصة ويصوغها بشكل صحيح، يعني يأخذ من جميع المعلومات، يستفسر منه، يفهم منه، قد ما قعد مع وقت طويل ما ضاع وقت القاضي. قال: ويتخذ مترجما وكاتبا عدلا مسلما له معرفة بالفقه، لأنه حتى يعرف المصطلحات إخواننا، لأنه إذا لم يكن عدلا لا تؤمن خيانته، وإذا لم يكن مسلما لا يؤمن أن يكتب ما لا تقتضيه الشريعة، وإذا لم يكن فقيها لا يعرف كتبة السجلات وما يحتاج إليه القاضي من الأحكام. ويجلس ناحية عنه حيث يراه حتى لا يخدع بالرشوة. سبحان الله. قال: ويسوي بين الخصمين في الجلوس والإقبال والنظر والإشارة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء. هنا الآية هو أن عم تشير إلى مبدأ عام هو القسط، أما التفاصيل هذه متروكة للعرف للناس وما شابه ذلك، هم أنه أن يتحقق العدل والقسط. قوامين بالقسط شهداء أي بالعدل، والعدل التسوية. وقال عليه الصلاة والسلام إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسوي بين الخصوم في المجلس والإشارة والنظر. وفي كتاب عمر رضي الله عنه آسي بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك، ومعناه ما ذكرنا. ثم نبه على العلة فقال حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك أو جورك ولا يخاف ضعيف جورك، ولأنه في من يلا، ولأنه إذا فضل أحدهما ينكسر قلب الآخر فلا ينشرح للدعوة والجواب. سبحان الله. وينبغي أن يجلس بين يدي القاضي، وهذه إخوة تحتاج إلى قوة يعني حقيقة، وفيها يعني حسن أداء. إن أنا اثنين، هذا إذا إنسان قلبه ضعيف كيف أصل بينه؟ نعم القاضي لا يقبل من هذا الإنسان يعني قوته، أنتما سواء. هذا إنسان مليء، هذا إنسان فقير، هذا إنسان يعني الرتبة، هذا إنسان ما له رتبة، يجب أن يسوي بينهما. وينبغي أن يجلس بين يدي القاضي جثوا. سبحان الله، هذا أيضا أدب كان سابقا، هلا مو هيك. نعم هلا الآن يعني القاضي الآن يعني شاهدنا أنه ينبغي أن يكون منصب القضاء محترما. ولا يجلسهما في جانب ولا أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. وإذا تقدم إليه الخصمان إن شاء بدأهما فقال ما لكما، وإن شاء سكت حتى يتكلما. عن الله. لذلك إخوان مجلس القضاء مجلسون له هيبته وله عظمته وله مكانته. فإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر ليفهم دعواه. قال ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته لما بينا. أنت لما أخذت المصاري منه كنت أخذت أنت قرض ما لقى علمه شو يحكي. لا ما بيقول له هيك، بيقول له كيف أخذت المال منه بأي وصف؟ هو يقول ما شاء لما بينا ولما فيه من التهمة. أن إذ كان ساره يعني وشوش لحاله، ماذا قلت له؟ ماذا قال لك؟ أنت متهم في ذلك. ولا يضحك لأحدهما لأن ذلك يجرئه على خصمه. ولا يمازحهما ولا أحدهما لأنه يخل بهيبة القضاء. ولا يضيف أحدهما دون الآخر. قدم ضيافة الواحد دون الآخر ما بيصير. فيها صاحبنا صاحبك هو هلا، هلا هذا الإنسان إما مدعي أو مدعى عليه لما بينا، وقد ورد النهي عنه. قال ولا يقبل هدية أجنبي لم يهدي له قبل القضاء. قال عليه الصلاة والسلام خلوا يفوني. نعم هدايا الحمد لله رب العالمين.